الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلنا عند النوع الرابع. قال: والرابع، أي النوع الرابع، أن يكون الوقت مشكلا بأن يشبه المعيار ويشبه الظرف كالحج. يعني احنا قلنا أن يشبه المعيار، إيش معنى المعيار؟ أيوة، كأنه فصل له تفصيلا مثل رمضان، وبالتالي لو نوى في غير رمضان بنية أخرى يقع على رمضان. ويشبه الظرف من جهة أخرى، الظرف يعني ما يسعه ويسع وقته وغيره، كالصلاة وقت الصلاة. قال: كالحج. هذا مثال أنه مشكل، يعني يشبه المعيار من جهة ويشبه الظرف من جهة أخرى كالحج. قال: فإن وقته يشبه المعيار من جهة أنه لا يصح في عام واحد إلا حج. من هذا الاتجاه بهذه النظرة هذا معيار، أنه لا يصح أكثر من حج في عام واحد. طيب، إذا نظرنا إلى أنه يعني هذه وقت الحج يسع أعمال الحج وغيرها، أصبح ظرفا. قال: فكان كالنهار. هنا قلنا: فإن وقته يشبه المعيار من جهة أنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد، فكان كالنهار في الصوم. ويشبه الظرف من حيث أن أركان الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقت الحج كوقت الصلاة. والمشكل اسم فاعل من الإشكال بمعنى الاشتباه، ومنه الخنثى المشكل. قال: ومن حكمه، لأن حكم هذا النوع تعيين أدائه، أي لزوم تأديته في الحج في أشهره من أول سني الإمكان، وهذا عند أبي يوسف. يعني أبو يوسف يجب الحج على الفور عنده. لماذا؟ أنه أبو يوسف يقول أن إدراك العام الثاني مشكوك فيه، يعني هل سيعيش في العام القادم؟ هذا مشكوك فيه، لذلك أوجب الحج على الفور. وقال محمد: يجوز التأخير عن العام الأول، وإذا فعل يكون أداء بالاتفاق. يعني لو أخر العام الثاني أو الثالث هذا لا يسمى قضاء، يسمى أيضا أداء. ذلك عند محمد موسع، عند أبو يوسف على الفور. فتظهر ثمرة الخلاف في الإثم، يعني هل يأثم بالتأخير أو لا يأثم. يعني هنا ثمرة الخلاف في المسألة. قال: فعند أبي يوسف يأثم إذا أخر عن أول سني الإمكان، فإذا فعل ارتفع الإثم. يعني أبو يوسف يقول إنه هذا آثم إذا أخر للعام القادم، لأن العام القادم مشكوك في هل يعيش أو لا، ولكن هذا الإثم إذا أداه في العام الذي وراءه حتى لو أخره يرتفع بأدائه، ولكن لو مات دون أن يؤدي يبقى الإثم. وضحت كيف الصورة؟ وعند محمد لا يأثم إلا إذا لم يؤديه مدة عمره. يعني محمد صح أن الوقت موسع، ولكن لو ظهرت له علامات أنه سيموت، يعني مثلا مرض مرضا شديدا وقال له أطباء يعني أنك لا تعيش ولم يحج واستطاع أن يحج ولا يحج، في هذه الحالة يأثم عند محمد. هاي معنى القول عند محمد لا يأثم إلا إذا لم يؤديه مدة عمره. وحاصله، أي حاصل المسألة، أن أبا يوسف حكم بالتضييق، محمد بالعكس عنده على التوسيع، وموسع عند محمد. وحاصله أن أبا يوسف حكم بالتضييق. لماذا؟ قال: للاحتياط، لا لانقطاع التوسعة بالكلية. يعني بمعنى ليس لأن الوقت لا يسع أو لانقطاع التوسعة أنه هذا الوقت مضيق وقت الحج، لا، وإنما احتياطا. وأصل العبادات أن تبنى على الاحتياط، وأبو يوسف قال لعله لا يعيش إلى العام القادم، فبالتالي حتى تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، تبرأ ذمته أمام الله عز وجل، لا بد أن يؤدي على الفور. قال: ولذا يأثم بالتأخير لو مات في العام الثاني بالاتفاق. طيب كيف بالاتفاق ومحمد قال بالتوسيع؟ مش احنا قلنا محمد قال بالتوسيع ليس على الفور، هون قال بالاتفاق بسبب الموت. أيوة، بمعنى إذا ظهرت العلامات، قلنا هكذا يفهم قول محمد، يعني إذا ظهرت علامات أنه مثلا مرض أو كذا أنه لا يموت أو أصبح يعني حياته مشكوك فيها، هنا أصبح باتفاق بالتأخير. كذا قال: فثبت أن إشكاله لم يزل بما قالا له، أي للإمام، لأن رأي الإمام يجب على التراخي. والآن على عند محمد أبو يوسف على هذا الرأي، أبو يوسف قلنا على الفور، وعند محمد أيضا يجب على الفور إذا ظهرت علامات المرض، صح؟ فبالتالي لم يزل الإشكال. طيب ما هو الإشكال؟ سيذكره، لذلك سنؤجل الحديث. أو هو الأصل يعني مش مرتب، افتح صفحة سنتكلم عليها يهون الآن. مش قال ثبت أن إشكاله لم يزل بما قال له، أي برأي الإمام، يعني بمعنى رجل. آخر سطر صفحة 140 قال ابن الملك أو ابن ملك هذا الإشكال. يعني كيف لم يزل الإشكال؟ فإن قلت لما ثبت أن وقته مضيق عند أبي يوسف وموسع عند محمد زال الإشكال بهذه الصورة. قلنا لا. لماذا؟ لأن كل واحد منهما لم يجزم بما حكم به. أبو يوسف لم يجزم أنه يعني سيعيش أو لا يعيش مثلا، هل سيبقى، ومحمد كذلك لا يجزم. فأبو يوسف حكم بالتضييق للاحتياط حتى لو أدرك العام الثاني وحج فيه كان أداء من الاتفاق، ومحمد حكم بالتوسع بناء على أن الأصل في الحياة البقاء، ولهذا لو مات قبل إدراك العام الثاني كان العام الأول متعينا للأداء عنده فبقي الإشكال. ضبطوا عنده بقي فبقي. وأثر الخلاف يظهر في المأثم، فعند أبو يوسف يأثم إن لم يؤدي في العام الأول، وعند محمد لا يأثم إلا إذا غلب على ظنه أنه إن أخر يفوت لم يحل له التأخير فيصير مضيقا عنده أيضا، بما إذا ظهرت عليه علامات المرض أصبح أيضا مضيقا عند محمد. طيب نقول وبهذا تبين أنه لا وجه لعدول المختصر عن أصله حيث لا حكم هنا مجزوم به فتدبر. إيش معنى العبارة هاي؟ قالوا بهذا تبين أنه لا وجه لعدول المختصر عن أصله. الأصل اللي هو المنار. ما عبارة المنار؟ هو عدل عن عبارة المنار، والمختصر هنا جزمه أنه يعيشون كما رأينا في الشي جزم لا عند أبو يوسف ولا عند محمد. نرجع للعبارة 139 شو قال؟ ومن حكمه تعيين أدائه في أشهره. جزم ولا ما جزم؟ طيب إيش عبارة الأصل؟ طلع عبارة ما شو بقول في الأصل؟ ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبي يوسف خلافا لمحمد. هو اختصرها قال في أشهره، مع أنه هنا ذكر في الأصل ذكر الخلاف. أي تنبه. طيب نرجع بس. قال وحاصله أن أبو يوسف، يعني أصلا أنا شاك في ترتيبه هذا المحقق، لأنه يكرر هسه نفس هذا والترتيب مش مزبوط، هذا كأنه في النسخ أن الأصل إنه يأتي ثم يأتي هذا الذي قرأناه، راح تروا الآن يعيد كلاما مكررا، وهذا ليس الطريقة القارئ أن يعيد أكثر من موضع في نفس الموضع. طيب وحاصله أن أبو يوسف حكم بالتضييق للاحتياط لا لانقطاع التوسع بالكلية، ولذا يأثم بالتأخير لو مات في العام الثاني بالاتفاق كذا قالوا. فثبت أن إشكاله لم يزل بما قالا له، لأن وقته يشبه كل من الظرف والمعيار عندهما، إلا أن الأظهر الراجح في الاعتبار هو المعيارية عند أبي يوسف لذلك قال بالفور، والظرفية عند محمد لذا قال بالتوسع. وفي التوضيح قال الكرخي هذا بناء على أن الخلاف الذي بينهما في أن الأمر المطلق أيوجب الفور أم لا، وعند عامة مشايخنا رحمه الله أن أمر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا، وهذا مرت معنا في الكلام. لا يوجب الفور اتفاقا بيننا، أن الأمر المطلق لا يوجب الفور اتفاقا بيننا أي في المذهب. فمسألة الحج مبتدأ، وهي أيضا عبارة مش واضحة إيش قصده، هذا الصراحة يرد يكررها كمان. فقال محمد لما كان الإتيان به في العمر أداء إجماعا علم أن كل العمر وقته كقضاء الصلاة والصوم غيره. وقال أبو يوسف لما وجب عليه لا يسعه أن يؤخره، لأن الحياة إلى العام القابل مشكوكة، حتى إذا أدرك القابل زال ذلك الشك فقام مقام الأول بخلاف قضاء الصلاة والصوم، فإن الحياة إلى اليوم الثاني غالبة فاستوت الأيام، يعني الأيام تختلف عن الأعوام، يعني هذا التفريق الذي فرق. قال ثم علم أن محمد لا يأثم، أو أن عند محمد لا يأثم إلا إذا غلب على ظنه الفوات بالتأخير. لماذا؟ قال لعلامات تقتضي، قلنا كمرض مثلا أو كذا، فإنه حينئذ يصير مقضيا عنده ويتعين له أشهر الحج من ذلك العام، لأن العمل بالدليل القلبي واجب عند عدم غيره، بخلاف ما لو مات فجأة بعد التمكن حيث لم يلحق إثم عنده لقدر اعتباره الاستصحاب، وهذا إذا لم يحج عند التمكن حتى مات، أما لو حج قبل أن يموت فلا يفج. طيب. قال وعبارة الأصل ويتعين أشهر الحج من العام الأول عند أبو يوسف خلافا لمحمد، الأصل يأتي في العبارات الأولانية اللي قال هنا وبهذا تبين وجهه، ثم يأتي بعبارة الأصل، ففي الترتيب في خلل أكبر. وقال شارحه، مين الشارح؟ أقصد بالملك ابن ملك. هل يوجد الشيخ مرأي قال سيدنا كتاب آخر في الأصول، في أصول حنفية؟ أصول حنفية؟ لا، لأنه أصلا سيد كبار قلت يعني ترتيبه جيد جدا، يعني مثلا فتوى العناية كتاب مرتب ومنظم، مش بس كل كتب قلت لكم يعني ما يميز القارح. ليش اخترنا هذا الكتاب؟ حتى عبارة هو جماعة يعني من جهة الصرف والنحو سيد يعني كانوا شو يعني ركيكة هنا يعني. هنا أنا قلت لكم الخلل في المحقق. خلل في المحقق 100%. إحنا كم عبارة زبطنا ونقص يعني، أنا يعني احنا كنا نزبط بعض العبارات اللي بنقدر نقف عليها اللي بنقولها حرفيا، يلاقي لما اقول لكم عبارة النار مش هيك، عبارة التوضيح مش هيك، فيها خلل. والخلل في المحقق. والمشكلة انه هذا نفس الياس قبل عن هسه محقق شروح المنار، الحواشي على المنار طابعينها في تركيا. لكن اذا هذا كتاب محقق سيدنا، اصبح هذا كتاب محقق سيدنا. لا، انا هذا الكتاب ساعيد يعني تعيد تحقيق الآن، تقريبا الأخطاء اللي بنمر عليها كلها قاعدين بنظبطها، لكن بدي نسخ، ما عندي نسخ أنا المخطوطات. إذا بتدبروا لي من تركيا، لأنه مخطوطات في تركيا، إذا بتسألونا أحد من الشباب هناك يجيبنا لو نسختين كيف بعيد تحقيقه يعني، لأنه أنا هذا كل تعليقاته أصلا شفتها، أصلا تعليقات سمجة ومش مزبوطة كثير منها، زائد الركاكة في اللغة والإملاء كلها أخطاء كثيرة. بس أنا اللي بهمني قلت لكم إن الكتاب كونه يعني جامع يعني، يعني أنت الآن لما تقرأ هذا الكتاب يعني كأنك قارئ التلويح وقارئ شرح ابن ملك على المنار، إنه هو يأتي بالعبارات. وقلت لكم ميس القارئ أنه جماعة يعني، فأنت الآن لو ترجع تقرأ شرح ابن ملك تكون قارئ هذا، تجد عبارة ابن ملك سهلة، وكذلك التلويح وكذلك كشف الأسرار، هو يأتي من 4 كتب تقريبا يعني. اللهم صل وسلم. قال شارحه: هذا بيان لإشكاله بوجه آخر، وهو أن الحج يجب عند أبي يوسف مضيقا، لأن إدراك العام الثاني مشكوك، فصار أشهر الحج من العام الأول لأدائه متعينة فأشبه المعيار، وعند محمد العكس، قال يجب موسعا ويجوز تأخيره من العام الأول، وأشهر الحج من كل عام صالح الأداء فأشبه وقت الصلاة. وفي التلويح: وعند محمد يجوز تأخيره عن العام الأول بشرط أن لا يفوته، فإن عاش أدى، وكانت أشهر الحج من كل صالحة للأداء كأجزاء الوقت في الصلاة، وإن مات تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار الصوم فثبت الإشكال. يعني هذا ثم ذكر الإشكال الذي ذكرناه. طيب، يقول بعد ما ذكر بهذا تبين لا وجه العدل المختص، قال: ويتأدى الحج بإطلاق النية، بأن يقول: اللهم إني أريد الحج، وينوي مطلق الحج، وإن كان الوقت قابلا للنفل لدلالة الحال. هذا عند من؟ عندنا يعني، حتى لو نوى نفلا عندنا يقع عن ماذا؟ قالوا: هي أن الظاهر من حال المسلم أن لا يتحمل المشاق للنفل والفرض باق عليه، يعني واحد لسه ما أداش الفرض بروح يتحمل مشاق وسفر وتكاليف يؤدي النفل، ولو نوى النفلة يقع عن الآن. لو نوى مطلقا صح، هو يصلح، قلنا هو يشبه المعيار ويشبه الظرف، يسع ويسع غيره من هذا. فإذا قال نويت الحجة مطلقا دون تعيين لفرض أو نفل، في هذه الحالة يقع عن الفرض، لكن لو نوى النفل يقع عن النفل عندنا. قال: ولو بخلاف اللي مر معانا احنا كصوم رمضان، صوم رمضان معيار، نقولنا هذا غير الوصف، الوصف يلغو. لو قال نويت صيامنا للإنسان مقيم قضاء في رمضان، قلنا يلغو الوصف ويقع عن رمضان وتعتبر نيته لاغية، لكن في الحج لو نوى نفلا يقع عن النفل. لماذا؟ أيوة. ولو نوى النفل يقع عنه، لأنه صريح المقال مقدم على دلالة الحال، هو صرح أنه يريد النفل. لأن الشافعي إيش قال؟ قال تلغو نيته، يعني هو عنده كوقت رمضان عندنا في هذه المسألة. من الشافعي قال: ويقع عن الفرض. لماذا؟ قال: لأن السفيه يحجر في أمر الدنيا صيانة لماله، وهو في أمر دينه أولى، فيلغو نية النفل ويبقى أصل النية فيتأدى به فرض الحج. يعني لو قال نويت النفل، لو كان مش حاج الفرض، يقع عن الفرض ولا يقع عن النفل، تلغو نيته كرمضان عندنا، يعني اعتبره وصفا عندنا. فإن قيل هذا وارد عليكم، يعني أنتوا قلتوا مثلا في رمضان أنه لا يقع إلا عن رمضان، طيب ليش في الحج غيرته؟ فإن قيل هذا وارد عليكم حيث جوزتم رمضان بنية النفل، أو حيث جوزت رمضان بنية النفل، مع أنه يلزم من أداء الصوم من غير اختيار، يعني لو نوى نفلا عندنا في رمضان يقع رمضان للمقيم. ليش هنا يعني قلت لا يقع على النفل؟ ما الفرق بينهما؟ لماذا فرقتم بينهما؟ هذا إشكال من يرد على الحنفية. قلنا في رمضان إذا نوى النفل بطل الوصف، لأن الوقت غير قابل له، لأن احنا قلنا رمضان معيار، فبقي أصل النية بخلاف الحج، فإن وقته قابل للنفل. رمضان يلغو الوصف ويثبت ماذا؟ أيوة، لأنه رمضان معيار خلاص لا يسع غيره. بس الحج يعني له شبه يعني بالمعيار وشبه بالظرف، فإذا كان هو يعني أدى مطلقا، عندما يؤدي مطلقا نقول يقع عن الفرض، ولكن لما هو يؤدي يعني بدلالة حال يقول نويت النفلة خلاص يتعين بالنفل. وضحت كيف الصورة؟ قال فإن وقته قابل النفل، ثبت صفة النفل، فيتحقق الإعراض عن الفرض، ومعه أي مع النفل لا يثبت الفرض. هذا ولقائل أن يقول، وهذا طريقة ابن ملك طبعا، يعني ابن ملك يعني ميزة ابن ملك في شرحه طبعا، هذا كله من كلامه إذا رأيتم كل ما يأتي ولقائل أن يقول، ولقائل يعني يفترض أمور إشكالية حتى لو أنها مش واقعة، ولكن هذا من باب يعني إيش زي ما يقول المصريين تكبير دماغك، كبر دماغك على قولة المصريين، إنه لو ترضنا كذا. وهذا ماذا تفيد الطالب؟ هذا في يعني في الحوار مع الخصوم، إن صح أن نسميه خصومتنا على غير طريقتنا، وقال كأنه يلزمك كذا كيف ترد عليه؟ فهو ابن ملك رحمه الله تعالى يأتي لك بإشكالات، لو قيل كذا ماذا تقول وكيف ترد وكيف نوفق؟ قال هذا ولقائل أن يقول. يشكل على هذا مسألة ضيق الوقت، فإنه إذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه فرض الوقت، ففي هذه الصورة يشترط نية التعيين، ولا يتأدى بمطلق النية مع وجود الدلالة من جهة المؤدى، فإن المسلم لا يشتغل بفوات الفرض بأداء النفل كذا ذكره ابن ملك. بقول مثلا لو كانت مثلا هناك علامات مرض مثلا، ويعني قالوا الأسبوع زمان أنت تكون مودع، وكانت وقت الحج، هل بصير ينوي نية النفل ولا يتعين الفرض في حقه؟ قال ويجيب عنه بالفرق بين وقت الصلاة ووقت الحج، أن وقت الصلاة ظرف موسع محض، والتوسع أفاد شرطا زائدا وهو التعيين، فلا يسقط بعارض التقصير بتأخير الأداء إلى زمان التضييق، بخلاف وقت الحج فإنه يتمحض كوقت الصلاة، بل له شبه بالموسع وشبه بالمضيق كما عرفت، فلشبهه بالمضيق جاز عن الفرض بالإطلاق، ولشبهه بالموسع لم يجز عن الفرض بتعيين نية النفل، أنه يسع ويسع غيره، فإذا عين نية النفل وقع على النفل لا الفرض. قال لأن ما له شبه بأصلين، زبطوها، لأن ما له مش شبه، لأن ما له شبه بأصلين يوفر عليه حظ منهما مع إمكان التدارك في مسألة ضيق الوقت في وقت لا يتوهم معه في الغالب طرف الموت المفوت، لكن الخلوص عن عهدة الواجب وعدم إمكانه في مسألة النهاية. يعني قضية إنه والله أصبح الوقت موسع وحس حاله إنه هو بده يموت كذا، خلاص هذا بصير قول ضيق الوقت، ولكن في حالة عدم التضييق لا، لو نوى النفل يقع على النفل. لماذا؟ إنه يسع ويسع. قال ثم علم أنه ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان، يعني بمعنى هل الحج يجب على الفور أم على التأخير؟ قال أصحهما كقول أبي يوسف أنه يجب على الفور. قال الكرخي وجماعة من مشايخنا هذا الخلاف بناء على أن الأمر لا يجب الأداء على الفور عند أبي يوسف وعند محمد على التراخي. شفت أي عاد الكلام مرة ثانية. والذي عليه جمهور مشايخنا أن الأمر المطلق لا يجب الفور بلا خلاف، يعني غير القول، المعتمد أن الأمر هذا هو معتمد أنه لا يجب الفور، ومسألة الحج مسألة مبتدأ، أي رد كررها. ثم لا يشكل ذلك بتأخير. طيب أنت بتقولوا أنه اللهم صل سيد محمد لا يجعل الفور، يشكل قال تأخير النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا لا يدخل عليه إشكال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتقول على القول الذي تقول أنه يجب على الفور. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج، هذا إشكال. قال ثم لا يشكل ذلك بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى سنة 10 من الهجرة، وقد فرض في سنة 6 منها، يعني 4 سنوات. قل هذا ليس يعني إشكال. لماذا؟ قال لأن اشتغاله بالجهاد والله أعلم سوغ له ذلك على أنه مدار الدليل، وهو الشك في الحياة إلى قابل أيضا مفقود في حقه. مش أبو يوسف لما قال يجب الحج على الفور قال لأن حياته إلى العام القادم مشكوك فيها، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر مفقود من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لأنه الله عز وجل يعني ما قبض نبيا إلا خيره. قال وهو الشك في الحياة إلى قابل مفقود في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان متيقنا بحياته إلى أن يبين للناس أمور الحج كما ذكره الإمام الرهاوي في حاشيته على شرح ابن ملك المعارف. وفيه أن هذا تأويل بعيد، يعني أنه هذا الرد على هذا الإشكال بهذه الطريقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقن من حياته، هذا أيضا كان يقول لك رد ضعيف. طيب قال وفيه أن هذا تأويل بعيد وتوجيه غير سديد. لماذا؟ قال لأن قبل فتح مكة لم يكن متمكنا من أداء الحج كما عرف من قضية الحديبية. أيوة يعني أصلا مكان الحج في مكة، ومكة كانت دار حرب، فكيف يؤدي؟ ونحن أصلا من شروط الحج القدرة ومنها أمن الطريق أيضا. طيب قال فالصحيح أن فتح مكة سنة 8 وأمر بالحج سنة 9 ليس بسنة 6 كما ذكره، وأخر إلى سنة 10 لحصول العذر وابتلاء المشركين المكان وطوافهم بالبيت وهم عريان. الله عز وجل ذكر أن صلاتهم كانت مكان وتصلي عند البيت يعني يطوفون يعني عريان. ولكن هذه فيها لفتة يعني نحن نقول فيها يعني للمسلمين يعني للعصاة، يعني حتى هؤلاء الكفرة كانوا يطوفون يعني يصفقون ويصفرون مكان وتصلي، وكانوا يطوفون بالبيت عراية. طيب البسوا يا بني آدمين، ليش ما بتلبسوا؟ يعني شوف يعني خلينا نقول نوع من النوع الكرامة. قال لا نطوف بالبيت بثياب عصينا الله تعالى بها. شوف وجهة نظرهم، يعني انه ليش بتطوفوا عرايا؟ قال لا نطوفوا يعني بثياب عصينا الله تعالى بها، احنا بروحوا بسرقوق عند الكعبة. اذا كانوا الكفار يعظمون البيت خوفا يعني ان يطوفوا، يعني بقول لا يليق ان نطوف يعني بثياب عصينا الله بها، نطوف عريانين زي كما ولدتنا امهاتنا. وأيضا قضية أخرى يعني مشابهة لها، لماذا كان يائدون البنات؟ في حين نقول أن نروح طوف بالبيت عراية، ولكن إذا كانت هذه النظرة الأصل أن نعمل بها يعني بمعتقدنا إذا كان أيوة هذا الكافر. لذلك حتى قريش كانت تعظم بيت الله الحرام، ويعني شوف على الكبر الموجود عند سادة قريش مثلا كان لا يؤكل من خدم وكذا، لكن في موسم الحج كانوا يتنافسون على السقاية وعلى الرفادة لخدمة الحجيج تعظيما للبيت، ويتنافسون في خدمته وتنظيفه ورفعه وآخره. وأنتم تعرفوا القصة اللي صارت يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كادت تقوم حرب في وضع الحجر الأسود حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم محكم بينهم، يعني كانوا يعتبرونه شرفا عظيما. إحنا الآن بتروح على العمرة أو الحج أول شيء بوصوك بقول لك دير بالك على فلوسك، ربطها كويس حوله حتى ما حدا يسرقك، إنه حتى عند الكعبة إذا بتطلع باب الحرم طوال عندك مصرف الراجحي يتعامل بالربا، ما في تعظيم. لذلك الله عز وجل قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المشكلة إنه بقف على الصفة وصير يدعو بهذا الدعاء بهذه الآية، ويتعاملون بالربا ويسرقون بعضهم ويتناحرون ويؤذون بعضهم، أسأل الله السلامة. قال يقولنا لكم البنات يأيد البنت خوفا ماذا؟ من العار. طيب إذن هذا الكافر عنده شوي شو نقول بشم، عنده غيرة خوفا من أن تفضحه وتخرج مثلا هذه البنت مثلا داعرة أو كذا تأتي له بالعار يدفنها حية وهي صغيرة. الغاية والوسيلة، الغاية سليمة. إحنا لا نبرر لهم فعلا. تجد المسلمين خارج مع زوجته وبناته يعني شبه عارية كشف شعرها وكذا ما عنده غيرة، هذا الكافر عنده غيرة ومسلمين بالاسم بشنو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة ديوث الذي لا يغار يعني يرى عيب على أهلي وكذا ولا يأمرهم ولا ينهاهم، نسأل الله السلام. طيب قال فالصحيح أن فتح مكة سنة 8 وأمر بالحج سنة 9 وأخر إلى سنة 10 لحصول العذر وابتلاء بالمشركين المكان وطوافهم البيت وهم عريان. وأيضا من البعد كمال البعد أنه عليه السلام فتح مكة سنة 8 في رمضان وتوجه إلى حنين والطائف ويأتي بعمرة من الجعران في ذي القعدة، ثم يكون الحج فرضا عليه يعني كلها وراء بعض، هو في أثناء أشهر الحج، ويرجع إلى المدينة ثم يحج ويرجع إلى المدينة ثم يحج بعد سنة 8. ولا يبعد أنه أراد عليه الصلاة والسلام بفعله مع هذا بيان الجواز. وفي الجملة فعله عليه السلام دليل على الأصح من المذاهب المعتبرة للعلماء الأعلام، والله أعلم بحقيقة المراد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤخره كثيرا، ولكن هذا التأخير القليل دليل على جواز التأخير. لذلك نحن نقول يجوز التأخير خاصة لمن يعني لم يملك يعني القدرة والراحل وكذا. من ملكها نحن نقول له احتياطا، يعني حتى تبرد ذمتك أمام الله عز وجل أن تسارع يعني في أداء موسم الحج، فإن لم تستطع فمن قابل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نستوح كلنا من خطاب الكفار، بس نشرح حتى هي كلها صفحة، حتى نبدأ المرة الجاية بالنهي، المرة الجاية نقرأ كمان شوي من النهي إن شاء الله.